فصار كثير من الناس ينافق، على رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلولة رأس المنافقين. هذا الرجل كان ينظم له الخرز في التاج ليتوج ملكا على يثرب، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فتغيرت تلك الأمور كلها، فلا زال الحقد في قلبه لعنه الله مستمرا بين الحين والآخر والآخر يثير الفتن والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكان معه جماعة من المنافقين، منهم من أعلمهم الله أعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، ومنهم من ليسوا كذلك. كان لهم دور بارز في تخزيل المسلمين على مدار الإسلام، وخاصة في هذه الغزوة غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب شعر المنافقون بالضعف عند المسلمين، فبالتالي بدأوا يكشفون عن نفاقهم ويجاهرون به ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم جهارا، وسنرى بعض أفاعيلهم من خلال عرضنا لتفسير الآيات. لكن نقول إن النفاق هو أخطر مرض عرفته هذه الأمة، فما حدث ضرر للمسلمين إلا وكان وراءه بشكل أساسي المنافقون الذين يتعاونون مع أعداء الإسلام ويوالونهم ضد مصلحة المسلمين. والنفاق منه ما هو اعتقادي ومنه ما هو عملي. فالنفاق الاعتقادي أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن في قلبه الكفر والحقد على هذا الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. والنفاق العملي خصال من لم ينتبه إليها ربما جرته إلى النفاق الاعتقادي، مثل إخلاف الوعد والكذب في الحديث وخيانة الأمانة والفجور في الخصومة والغدر عند العهد. فهذه خصال تندرج تحت عنوان النفاق العملي. إذا يعني لم يعالج الإنسان هذه الخصال بسرعة لا يأمن على نفسه أن يجر إلى النفاق الاعتقادي. وحينما نتكلم عن النفاق لا نتكلم عن المنافقين فقط، بل نتكلم عن أنفسنا ونخاف على أنفسنا النفاق ولا نبرئ أنفسنا من ذلك، فهو مرض عضال ربما ينتاب الكثير وهم لا يشعرون بذلك، خاصة في هذا الزمان الذي صار فيه النفاق علانية. يعني أمر عجيب جدا، معروف أن النفاق لا يستعلم، لكن حينما يعني يصل الأمر بالنفاق إلى أنه يستعلم ويصير علانية ويتكلم المنافقون ويتبجحون ولا يعملون كما يقولون حسابا لأي أحد، هذه هي المصيبة الكبرى. المقصود أننا قبل أن نتكلم عن المنافقين نفاق اعتقاد أو عن الذين يجهرون بالنفاق أيضا نكرر نبحث في أنفسنا، فربما وقع بعضنا في النفاق وهو لا يدري، ولسنا أشد إيمانا من عمر رضي الله عنه الذي كان يخشى على نفسه النفاق، وكان دائما يلح على حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ حتى قال له لا ولن أعذر أحدا بعدك. فكان رضي الله عنه ينظر في الجنائز، فإذا وجد حذيفة يصلي عرف أن الميت ليس من المنافقين الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه فصلى الجنازة. إذا لم يجد حذيفة في تلك الجنازة خاف أن يكون الميت من المنافقين وبالتالي لا يصلي عليه عمر رضي الله عنه. المقصود أننا ينبغي ألا نأمن على أنفسنا النفاق، وسيتضح ذلك أكثر وأكثر وأكثر عند استعراضنا للآيات الكريمات بإذن الله تبارك وتعالى. المقدمة الثالثة وهي أن الله عز وجل دائما يعرض أولياءه لامتحانات واختبارات وفتن ومحن حتى يعني ينقيه، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فلا بد من التميز ولا بد من السريرة أن تكون علانية، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة. وبالتالي تحدث مثل هذه الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن حتى يكون أهل الإيمان في فسطاط وأهل الكفر والنفاق في فسطاط. لا نطيل بالمقدمات ونبدأ في استعراض الآيات الكريمات. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا هو النداء الثاني في السورة الكريمة، حيث إن النداء الأول كان للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يأتي هذا النداء الثاني وهو أول نداء من نداءات الإيمان في السورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وتتوالى النداءات للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. يا أيها الذين آمنوا، سبق أن تكلمنا عن هذا النداء، اذكروا نعمة الله عليكم. مسألة يا جماعة تذكر نعم الله عز وجل، هذه عبادة غفلنا عنها للأسف الشديد. التعبد لله عز وجل بتذكر نعمه علينا هذه عبادة مهمة جدا، خاصة عند رتابة الأمور. يعني إذا نمنا واستيقظنا ونمنا واستيقظنا ونحن في صحة وعافية، الشمس تشرق وتغرب والماء موجود، الكهرباء موجودة، المعيشة موجودة، الطعام الشراب إلى غير ذلك من نعم التي صارت رتيبة اعتدنا عليها. فبالتالي هذه النعم أحوج ما نكون إلى تذكرها، بخلاف النعمة الحادثة. يعني النعمة الحادثة الإنسان يتذكرها لأنه يشعر بها، لكن إذا صارت عادية معتادة يعني فبالتالي يذهب شعوره بها، وبالتالي قل من يشكر الله على هذه النعم أو يتعبد لله عز وجل بتذكر هذه النعم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، جنود الذين جاءوا أكثر من 10,000 من قبيلة قريش وغطفان، والتحالف أيضا مع بني قريظة كما سبق بيان. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أرسل الله عليهم ريحا فقلبت قدورهم وخلعت خيامهم ولم تجعل لهم مقاما في المكان، وجنودا لم تروها. الجنود التي لم يروها هي الملائكة، الملائكة الذين جاءوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة المسلمين. هؤلاء الملائكة جاءوا أيضا في غزوة بدر، وجاءوا أيضا في غزوة أحد، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار ثور مع أبي بكر الصديق، وهما مهاجران من مكة إلى المدينة. المهم أن هؤلاء الملائكة أرسلهم الله عز وجل لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وجنودا لم تروها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. انظر إلى تأثير الآية، وكان الله بما تعملون بصيرا. كان إيه؟ ولا يزال. وسبق أن بينا هذه القاعدة في اللقاء الأول من تفسير السورة الكريم، أن الله عز وجل حينما يقول كان ليس معناه أنه كان ثم انقضى الأمر، لكن كان ولا يزال. تمام؟ وكان الله بما تعملون بصيرا. طيب لماذا؟ لماذا يعني هذا التدليل؟ يعني الله بصير، بصير بما نعمل. لماذا جاء بهذا التدليل في هذه القصة؟ لأن المؤمنين زلزلوا زلزالا شديدا، وفزعوا فزعا شديدا، وخافوا خوفا شديدا، واشتد الأمر عليهم جدا. فكان أشد بلاء وقع المسلمين تقريبا كان في غزوة الأحزاب. ومثال ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من رجل يقوم فينظر لنا خبر القوم؟ ما قام أحد. خال الصحابة أشجع الناس وأقوى الناس إيمانا، من شدة الخوف والجوع والبرد لم يقم منهم أحد، لم يقم منهم أحد. حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة أن يقوم، ويصف نفسه ويقول يعني أنه كان في فزع شديد وخوف شديد وبرد شديد وجوع وفقر. ومع ذلك لما امتثل يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي كأنه في حمام. تمام؟ فالأمر كان شديدا على المسلمين، زلزلوا زلزالا شديدا. فالله كان بصيرا بما يعملون، وكان بصيرا بما يدور في قلوبهم ونفوسهم. وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم. جملة إذ جاءوكم دي ممكن تعتبر حالا، على أساس أن الله كان بصيرا حالة كونهم جاءوكم، أو ممكن إذ تبقى مفعول لفعل مقدر اذكروا إذ جاءوكم، يعني هؤلاء الجنود من فوقكم. تمام؟ من فوقكم ومن أسفل منكم. طبعا هم جاءوا إلى المدينة، فجاءوا من الايه، من الجهتين، من جهة الشمال الشرقي اللي هو ده يعتبر من فوق، ومن جهة الجنوب الشرقي اللي هو يعتبر من أسفل. هل الأحزاب جاءوا من الجهتين؟ ده قول لبعض أهل العلم. نعم؟ والجنوب الشرقي. ها؟ وبعض أهل العلم قالوا لا، اللي كانوا في الأسفل بنوا إيه؟ بنوا قريضة. وبنوا قريضة طائفة من طوائف اليهود كانوا معاهدين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق. ولما يعني غدروا كما بينا في اللقاء السابق كانوا مع الأحزاب، فاشتد ذلك على المسلمين جدا، لأنهم كانوا بين 700 و800 مقاتل. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. شوف وصف المؤمنين ساعتها. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ثلاث حاجات. زاغت الأبصار، الإنسان لما يبقى خايف يا جماعة يبقى عنده يعني إيه، يزيغ بصره، لا يثبت على حال، يبقى في حالة اندهاش في حالة يعني كأنه سيموت من شدة ايه الخوف. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. شايف الوصف الشديد؟ القلب يا جماعة هنا في الصدر مش كده؟ طيب القلب راح يضرب يضرب يضرب ها ويضطرب. الوصف كأنه يريد أن يخرج، كأن القلب كأن طبعا هو لم ينتقل، لكن كأنه انتقل ووصل إلى الحنجرة ويريد أن يخرج من شدة خوف صاحبه. وهذا مثل يضربه العرب عند شدة الخوف. تمام. وبلغت القلوب الحناجر. التالتة إيه؟ وتظنون بالله الظنونا. الظنونا الرسول السبيل ثلاث كلمات. قرأت هذه الكلمات بألف الإطلاق وقفا ووصلا، وأيضا قرأت بألف الإطلاق وقفا لا وصلا، وقرأت بدونها وقفا ووصلا. ثلاث قراءات متواترة ولا يترتب عليها أثر في المعنى. وتظنون بالله الظنون. ابن جرير رحمه الله تعالى يرى أن هذا للمسلمين أنهم يظنون بالله الظنون السيئة من شدة خوفهم، بدأوا يتشككون. لكن غيره من المفسرين رجح غير ذلك. ايه اللي رجحوه؟ وتظنون أيها المؤمنون الظنون المختلفة، يعني كل واحد منكم له ظن ايه بعينه. أو وتظنون بالله الظنون المؤمنون والمنافقون. المؤمنون يظنون بالله حسن الظن أحسن الظن، والمنافقون يسيئون الظن بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى. هنالك أي في غزوة الأحزاب ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلوا يعني ايه؟ اختبروا وامتحنوا، ده امتحان واختبار من ربنا سبحانه وتعالى. وزلزلوا زلزالا شديدا. يا جماعة لما يبقى المؤمنون مش اي مؤمنين، ده اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اقوى الناس ايمانا بعد الانبياء والمرسلين، ويصل بهم الامر من شدة البلاء والمحنة ان يزلزلوا زلزالا شديدا. الله حكيم سبحانه وتعالى، يعني قادر ان ينصرهم بكلمة كن، قادر ان يسلط الله عليهم جنوده مش كده، لكن الله عز وجل يعلمنا الاخذ بالايه بالاسباب. هنالك نعم نعم سبحانه وتعالى. وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلوا ديت ايه؟ فعل ماضي مبني للايه؟ للمجهول او لما لم يسمى فاعله او للمفعول. طيب زلزالا احسنتم مفعول مطلق. تمام. وزلزلوا زلزالا شديدا. شديدا صفه طبعا للزلزال. تمام. طيب ده حال المؤمنين. حال المنافقين ايه؟ واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يا ترى هل هما نوعان؟ يعني المنافقون نفاقا خالصا والذين في قلوبهم مرض، مرض الشك، يعني اقل درجه من الايه من المنافقين يعني. يبقى بكده عطف جماعه على جماعه مغايره، ولا ده من باب عطف الصفات؟ يعني المنافقون عندهم النفاق وفي قلوبهم مرض، وهو مرض ايه؟ النفاق. طبعا يصلح الامرين، واذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. طيب هل يصلح هذا العطف أن يكون عطف صفات وليس عطف صنف على صنف. أنا أقصد في اللغة يصلح هذا؟ ينفع أن أنا أعطف الصفات بس بذكر الايه؟ بذكر الأصناف. يعني ممكن أعطفها على أساس أن اللي يسمعها ممكن يفكر أنهم أكثر من صنف، لكن في الحقيقة العطف عطف ايه؟ صفات. لا، زي آية سورة الشورى ربنا عز وجل يقول ايه؟ الذين ايه؟ اللي هو لا، هي الآية دي يا شيخ بس هاتها من أول. الآية اللي قبلها ايه؟ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين مش كده؟ والذين يجتنبون الكبائر والإثم والإيه؟ والفواحش وإذا ما غضبوا هم إيه؟ يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم إيه؟ هل والذين والذين والذين عطف أصناف بعضها على بعض، ولا في الحقيقة ده عطف صفات؟ عطف صفات، يعني الصفات دي كلها صفات لإيه؟ لموصوف واحد، لصنف واحد اللي هم المؤمنون. يعني كما قال الشاعر: أنا الملك الإيه؟ القرم وابن الإيه؟ الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. كل دي صفات لرجل واحد، تمام؟ طيب، فهنا والله أعلم إن ده الظاهر إن هو عطف صفات لموصوف إيه؟ واحد. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هنا بدأ النفاق يظهر أهو، بدأوا يتكلموا على السوشيال ميديا، وبدأوا يتكلموا بشكل علني، وبدأوا يجهروا بالنفاق، وخلاص بقى المسلمين خلاص إيه؟ أمرهم انتهى، وأمر محمد خلاص كده إلى غير رجعة، ها؟ وبالتالي نتكلم بقى براحتنا بقى، اللي جواه حاجة يطلعها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وبأي شيء وعدهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا موجود في سورة البقرة بقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن ده الوعد أهو، ألا إن نصر الله إيه؟ قريب. يبقى ده الوعد اللي هو في سورة البقرة. وهذا يصلح مثالا على يا جماعة، على تفسير القرآن بالقرآن المجمل هنا في سورة الأحزاب. ما وعدنا الله ورسوله، الوعد، ما ذكرتش سورة الأحزاب، ما ذكرتش الوعد ده، تمام؟ فين تفسيرها؟ هاي سورة البقرة، خدت بالك؟ حتى يقول الرسول متى نصر، ألا إن نصر الله إيه؟ قريب، تمام؟ طيب، إلا غرورة. الغرور هو الخداع، الخداع يعني يغره، يخدعه. ولذلك في فعل الشيطان: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالليل إيه؟ الغرور، اللي هو الشيطان يعني، تمام؟ طيب، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم، يبقى المنافقين ليسوا على درجة واحدة، في طائفة منهم قالوا إيه بقى؟ وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لا أتوها وما تلبثوا بها إلا زير. طائفة من المنافقين قالوا إيه؟ يا أهل يثرب، الكلام ده كان امتى يا جماعة؟ غزوة الأحزاب دي كانت امتى؟ سنة 5 مش كده؟ يعني كده دولة الإسلام في المدينة بقالها ايه 5 سنين مش كده؟ ويثرب دي الاسم ده اتغير ويكره تسمية المدينة بيثرب، واخد بالك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما قال يعني ايه اريت مهجركم فظننت انها هجر فاذا هي ايه يثرب، فهي المدينة وهي طيبة طيبها الله عز وجل، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا الحديث صحيح مسلم يكره تسمية المدينة بيثرب، تمام. الحديث الآخر من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، حديث ضعيف، لكن خلاص اشتهر الاسم بأنها المدينة، صح؟ والموضوع بقاله 5 سنين واستقرت دولة الإسلام وانتصر المسلمون في غزوة بدر، حصلت غزوة أحد وتوطدت الدولة وخلاص في سيطرة كاملة من المسلمين على المنطقة اللي بتضم اليهود وبتضم المنافقين وبتضم أصحاب الديانات أخرى وكده، فخلاص صارت الدولة الإسلام بقالها 5 سنين، الأمر استقر فعلا، دولة مستقرة، تمام. فطبعا هؤلاء المنافقون كان ينبغي أن يقولوا إيه؟ وإذ قال الطائفة منهم يا أهل المدينة لا مقام لكم فارجع، لكن هم قالوا إيه يا جماعة؟ ما السر في ذلك؟ الدعوة إلى الوطنية وإلى القومية وإلى العنصرية وإلى تأصيل الباطل، إنه لما يقول يا أهل يثرب يعني خلاص هنعمل انقلاب على الدولة دي، وبالتالي خلاص ما فيش حاجة اسمها إسلام ولا في حاجة اسمها المدينة، ده الأحزاب كام ساعة ويخلصوا الموضوع خلاص، عيب بقى محمد والذين معه دول حواديت بتحكى أساطير الأولين، قصص بنحكيها كان زمان، كان يا مكان في سالف العصر والأمان واحد اسمه محمد ومعاه جماعة كده حبوا يعملوا مش عارف ايه وقضي عليهم وانتهى أمرهم، دي كان ظن مين يا جماعة؟ عشان كده قالوا يا أهل يثرب خلاص تعالوا نرجع للأصل بقى الايه، فضونا من الايه من القصة الجديدة دي اللي ملهاش لازمة، خلاص خلاص انتهى، مفيش حاجة اسمها إسلام، مفيش حاجة اسمها نبي، مفيش حاجة اسمها، خلاص هنرجع زي ما كنا زمان يا أهل يثرب، فاكرين زمان من حوالي 5-6 سنين هنرجع تاني زي ما كنا، وموضوع محمد وأصحابه الإسلام والكلام ده كله ايه يعني كده سحابة وعدت وخلاص ونرجع لأصلنا. شايف يا شيخ التفكير؟ شايف التخطيط؟ شايف العقائد؟ شايف النفسيات؟ يعني انت عايش بقالك 5 سنين مع المسلمين بتتظاهر بالإسلام، وأول ما لقيتش فرصة للكفر تكشر عن أنيابك وتضغط تطلع اللي جواك يا أهل يثرب. وبعدين يا أهل يثرب مش كلمة يثرب بس، لا يا أهل يثرب يعني تعالوا نطلع العلم اللي هنا دي كمان، ما هو دي الوقت الأنصار والمهاجرون، المهاجرون جاءوا دخلوا المدينة واستضافهم الأنصار، وبعدين صار المهاجرون لهم مساكن وصارت لهم تجارات وصارت لهم أعمال، المهاجرون أقصد صاروا يعني لهم وضع، لا ده احنا كمان ايه هنطلعهم نمشيهم يروحوا تاني ما عادش يستنوا هنا. يبقى كلمة يا أهل يثرب فيها معنى ايه؟ المعنى الأول تعظيم الوطنية على الدين، الوطنية الجاهلية القديمة، خدت بال حضرتك؟ والمعنى الثاني رسالة إلى أن من جاءوا بعد ذلك من 5 سنين دول لابد أن يطردوا من البلد، وبالتالي نرجع كما كنا كسالف عهدنا. شايف الحقد؟ طيب يا جماعة لو ما حصلتش الشدة دي كان الحقد ده هيظهر إزاي؟ سبحان الله ربنا حكيم والله يا جماعة، ما تزعلوش من الشدائد، هو ربنا عز وجل لما اتكلم في حديث الإفك قبل ما يتكلم في الحديث كله خالص قال ايه؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ازاي خير؟ هو الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم خير؟ اكيد لا. ها، لكن هيبين لكم حاجات، هيطلع نفاق المنافقين في العلانية حتى تحذروه. فالشدائد والمحن ده من المحن تأتي المنح. أحسنت، تمام. لا مقام لكم فارجعوا، يعني لا مقام لكم في هذه الحرب فارجعوا. طبعا يا جماعة في غزوة الأحزاب كان عدد المسلمين 3000 مقاتل، تمام. المنافقون بدأوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، احنا دلوقتي هنرجع نعمل حراسة على البيوت بتاعتنا عشان بيوتنا عورة مكشوفة، وبالتالي نخشى أن تسرق، ونخشى على الذراري والنساء الذين هم فيها، فنرجع نحرس ايه بيوتنا. خلاص، عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يأذن لهم فيتسللوا، يعني واحد يجي يستاذن، وبعدين على حس الراجل اللي استاذن ده تطلع مجموعة ايه تتسلل كده بدون ايه بدون استئذان. الله عز وجل يفضحهم ويقول وما هي بعورة. يعني ده بيوتهم في مأمن، ليست بعورة، لان هي في الخلف، وفي نفس الوقت العدو في الامام، وبينه وبين المسلمين الخندق، فعشان يوصلوا لبيوتكم لابد ان هم يعدوا الجيش المسلم كله يقضوا عليه، وبعد كده يبقى بيوتكم دي اخر حاجة. وما هي بعورة، اذن فلماذا يتحججون بذلك؟ ان يريدون الا ايه فرارا، عاوزين يفروا من الايه من القتال. ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا سيرة. هم دول خايفين على بيوتهم، لو الأحزاب دخلوا المدينة من جميع جهاتها وطلب من هؤلاء المنافقين الفتنة اللي هي الايه الكفر لآتوها. يعني ايه لآتوها؟ أعطوها. خدت بالك في قراءة لآتوها يعني ايه جاؤوها. وما اللي بيحصل، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني لم يتأخروا عن إجابة الفتنة وإعطاء الفتنة إلا يسيرا، وهو وقت السؤال والجواب. يا الله، يعني مجرد كلمة تسيبوا الدين تسيبوا الإسلام. ها، ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، تمام. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. ربنا بيذكرهم ان هم يعني كانوا عاهدوا الله ان هم لو جه اي حرب او اي قتال لا يولون الأدبار. لما شافوا أهل بدر وما يعني غنموا من الغنائم والنصر، وشافوا ما جرى في أحد، قالوا لئن أشهدنا الله عز وجل قتالا سنفعل ونفعل ونفعل ونفعل ولا نولي الأدبار إلى آخره. كلام. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، يعني مسؤولا أهله، مسؤولا أهله الذين عاهدوا. من العادة هيتسأل ازاي، يعني المعاهد أو الذي عهد أو الذي أخذ على نفسه العهد هو الذي سيسأل. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. طيب، فهو كل ده بيعملوه يا جماعة ليه؟ ها، يعني مسألة الاستئذان ومسألة لا مقام لكم فارجعوا ويا أهل يثرب، قصة دي كلها ليه؟ خوفا من الموت. خدت بالك؟ خوفا من الموت. فربنا عز وجل قل لن ينفعكم الايه؟ الفرار، ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا ايه؟ قليلا. يعني فراركم من غزوة الاحزاب ليس فيه نجاتكم من الموت او القتل. وحتى لو سلمنا لكم جدلا بان فيه نجاتكم اذا لا تمتعون الا ايه؟ قليلا، وقت قليل جدا. انت يعني لما تهرب من غزوة الاحزاب ما تموتش فيها، ما تقتلش فيها، ها هتعيش قد ايه بعد كده؟ قليلا وستموت. والقليل حتى لو العمر كله بالنسبة لما في الآخرة ايه؟ قليل. بل كلمة قليل كثيرة خلص على الايه؟ على العمر ده، ما يجيش قليل، حتى ما يجيش قليل. فتبالك اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فيهم. ايه الآية اللي قبلها بتقول ايه؟ كل متاع الدنيا ايه؟ قليل. وما الحاجة في الآخرة الا قليل، وما الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل ولا الا متاع. تمام. في سورة التوبة، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم الأرض ورضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، صح كده؟ وآية سورة الرعد، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا إيه؟ متاع، يعني متاع زائل يعني. خدت بالك؟ وفي سورة الشعراء، أفرأيت إيه؟ إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا إيه؟ يمتعون. فمهما طال العمر بالنسبة للإيه؟ للآخرة فهو قصير وقليل ومتاع زائد. تمام. وإذا لا تمتعون إلا قليلا. طيب يبقى كده أنتوا بتفروا من الموت أو القتل، هو آت آت لا محالة. قل لينفعكم الفرار إن فررتم من الإيه؟ قدم الموت على القتل. لماذا؟ لأن المنافقين جبناء ولا يقاتلون، وإذا خرجوا للقتال يكونون في أطراف الجيش بعيدا عن المواجهة الحقيقية، بحيث إذا فاز المسلمون وغنموا يذهبون يطالبون بالإيه؟ بالغنائم. إذا هزم المسلمون وخذلوا يتمكنون من الإيه؟ من الفرار. على الحرف كده، بره بره كده، من بره بره على الدائري. خدت بالك؟ فأنتوا بتفروا من الموت غالبا، بل غالب المنافقين تنتهي حياتهم بالموت ولا بالقتل؟ بالموت. عشان كده قدم الموت على القتل في حقهم، والله أعلم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. دايما يا جماعة نلاحظ شبها كبيرا جدا بين من ومن؟ بين المنافقين واليهود. أحسنتم. في سورة البقرة ربنا عز وجل قال لليهود إيه؟ الآية اللي قبلها، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من الناس، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الإيه؟ الموت إن كنتم إيه صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، بسبب اللي عملوه، إن لو مات حيعذب، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة حقيرة حتى، المهم إيه؟ حياة وخلاص. خدت بالك؟ لو يعيش في مزبلة، لو يعيش في مستنقع، بس حياة، حياة ذليلة، حياة مهينة، حياة فقيرة، بس حياة. خدت بالك؟ يبقى التنكير هنا للتحقير. ولتجدنهم أحرص الناس، مش على الحياة، على حياة، أي حياة، لو في أدنى درجات الحياة. ومن الذين أشركوا، يعني أحرص من الذين أشركوا. عشان كده لازم ناخد بالنا في الوقف في هذه الآية. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يبقى أحرص من الذين أشركوا، خلاص. يود أحدهم اللي هم مين؟ اليهود، لو يعمر إيه؟ ألف سنة، ولو أجيب لذلك فلن يزحزحه ذلك من العذاب، لن يزحزحه ذلك من العذاب. يود أحدهم أو عمره ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن إيه؟ مهما يطول عمره أخير حيروح أخيرا أخيرا للعذاب، والله بصير بما يعملون. البعض يقرأ ويقول إيه بقى؟ يود ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ويقف بعد كده يقول لك ومن الذين أشركوا يود أحدهم. طب وإحنا إيه اللي جاب الحديث عن الذين أشركوا ده؟ الآيات كلها السياق ده عن اليهود، إيه دخل الذين أشركوا في الموضوع؟ ولذلك اللي بيقرأ لازم يبقى فاهم، يبقى فاهم المعاني. تمام. نعم. لا لا لا، يعني ما يوصلش للدرجة، يعني هو احتمال ضعيف صحة هذا الكلام على اعتبار ان اليهود من الذين اشركوا، فيبقى زيادة وصف لهم يعني، لكن بعيد. هو يعني ما تقدرش تقول يستحب، لان استحباب ده حكم شرعي محتاج لدليل، لكن هي بس فهم المعاني، فهم المعاني نقوله الاولى ماشي، الالفاظ بتاعتنا احنا. والله اعلم. طيب كذلك في سورة الجمعة يقول الله عز وجل قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ايه ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ايه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم ايه تعملون. فهم بيعملوا كل ده فرارا من الموت او القتل. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمة. الاجابة ايه؟ لا احد. من ذا الذي، من استفهامي، استفهام ايه انكار، ذا اللي هو هذا حرف تنبيه اللي هو يعني ايه إشارة، اسم إشارة. الذي اسم موصول. قل من ذا الذي يعصمكم من الله، يحميكم، ها يمنعكم، ها من الله. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. بدأ بالسوء ليه؟ مقابلة ليه؟ لظنهم بالله، ها لقابلة للسوء الذي في قلوبهم وفي أفعالهم وأقوالهم. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني إيه؟ يعني لا يجدون لهم من يوليهم وينصرهم من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه الآيات هي يعني بداية الآيات من غزوة الأحزاب اللي تتكلم عن غزوة ايه الأحزاب. طيب عاوزين كده بسرعة نشوف الدروس المستفادة من هذه الآيات. يعني احنا اتكلمنا عن مقدمات عامة، اتكلمنا عن تفسير الآيات، بسرعة كده القدر ده من الآيات دروس مستفادة بالإضافة إلى ما ذكر. نعم. شدة ما كان عليه المؤمنون في هذا الموضوع، ما كان فيه المؤمنون من شدة. الدرس المستفاد منها ايه بقى؟ انه صلوا احنا عاوزين اضافة. اتفضل يا شيخ. الشدائد للمؤمنين مثل النار للذهب. مثل النار لليه؟ للذهب. احسنت. الشدائد للمؤمنين مثل النار للذهب. نعم. الابتلاء سنة لا تتبدل ولا تتغير. نعم. الابتلاء سنة لا تتبدل ولا تتغير. معرفة قدر الصحابة رضوان الله عليهم وفيما ما لقوه من أن هذا الدين. نعم. على المسلم. يبقى معرفة قدر الصحابة رضي الله عنهم بدليل ما لقوه من إيه من من من من تحمل هذا الدين والدفاع عنه. لذلك بالمناسبة كلام حضرتك يذكرنا بالرجل الذي جاء لحذيفة رضي الله عنه وقال نشكو صحبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو كنا معكم لحملناه على أعناقنا وما جعلناه يمشي على الأرض. فبدأ حذيفة يسرد له قصته بقى إيه اللي انتوا عارفينها دي بتاعت غزوة الأحزاب. وبعدين قال له حذيفة ونحن نشكوكم إلى الله أنكم آمنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تروه. يعني إيه يعني كأن الرجل بيبين فضل الصحابة، فضل الصحابة بيقول له يعني أنتم يعني ما شاء الله لكم فضل كبير. فحذيفة بيقول له برضك وأنتم كمان لكم فضل. إيه الفضل بتاعهم؟ أنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه. ها وقال له والله أعلم لو كنتم معه ماذا كنتم تكونون، يعني كنت هتعملوا ايه؟ ما تضمنش هل ممكن تبقى زي ابو بكر ولا زي ابو جهل، ما تضمنش، انت ما تعرفش. يعني مش واحد يقول لك يا ريتني كنت مع الصحابه، طب ما انت كان ممكن تبقى زي امية بن خلف، تبقى مصيبتك سود. فاحمد ربنا على ربنا اختاره لك. تمام. ممكن يسوي برضه نعم لا يبني حذر من قدره. ده حديث صحيح على فكره، اخرجه الحاكم في مستدركه وصححه الذهبي ووافقه الشيخ الألباني. لن يغني حذر من قدر، فعلا مهما خدت حذرك أينما تكون ايه ندرككم الموت ولو كنتم في بروج ايه مشيدة. نعم نعم. تاني كده شيخ. الناس في العافية سواء فإذا ما حدثت الفتنة تميزوا. صح، الناس في العافية سواء فإذا ما جاءت الفتنة تميزوا. نعم تفضل. الرجل ده استأذن مرتين وما خدش فرصته. تفضل يا شيخ. يعني كل زمان فيه المنافقون، ويعني بما اننا راينا خذلان الله عز وجل المنافقين فلا ننزعج من النفاق والمنافقين. ده كلام ممتاز جدا. كثرت الاعذار من فضل المنافقين، كثرت الاعتذار، في فرق بين العذر والاعتذار، كثرت الاعتذارات. إنما واحد عنده عذر حقيقي خلاص معذور أمام الله عز وجل، لكن هناك فرق بين العذر والاعتذار. العذر أن يكون عذرا حقيقيا، والاعتذار أن يكون اعتذار بلا عذر حقيقي. نعم. استجابة لله ورسوله سبب من أسباب النصر والتمكين، قم يا حذيفة. نعم أحسنت. استجابة لله ورسوله سبب من أسباب النصر والتمكين، وبدليل استجابة حذيفة رضي الله عنه لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. اصبر اصبر فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. نعم. الدعوة الوطنية والقومية دعوة قديمة وليست حديثة. نعم أحسنت. دعوة القومية والوطنية دعوة قديمة وليست جديدة. نعم. النصر والتمكين قد يأتي من حيث لا يحتسب المؤمن. نعم ممتاز. النصر والتمكين قد يأتي من حيث لا يحتسب الإنسان، فقد نصر المؤمنون بالريح والملائكة. نعم. الخداع والمراوغة من صفات المنافقين. الخداع والمراوغة من صفات المنافقين، عشان إن بيوتنا عورة والقصة اللي إيه؟ نعم نعم يخادعون الله وهو خادعهم. نعم يخادعون الله وخادعهم. نعم أحسنت. يعني إيه الغفلة عن تذكر نعم الله عز وجل؟ دي بنحس بيها يا جماعة لما الكهرباء تقطع أو الماء تقطع، خدت بالك؟ بنحس فعلا بالنعمة دي، وبنستعمل الماء كأن احنا بنحط ريحة، واخد بالك؟ ونستعمل شوية الطاقة اللي فضلنا إذا كان في الهاتف أو في الكشافات أو في يعني استعمال يعني ضنين جدا حتى لا ينفد مبكرا. فانقطاع النعمة الدائمة ديت ده اللي بينبهنا في يعني فضل الله عز وجل. إنما النعم لو دائمة وصارت معتادة ده بالتالي يعني بيخلينا احنا نغفل والعياذ بالله. نعم. الموت يأتي لا مهرب منه. لا مفر من الموت. نعم. النصر والتمكين آتي لا محالة. النصر والتمكين آتي لا محالة، بس لمين؟ لمن يأخذ بالأسباب. يعني إيه؟ يعني الإنسان يا جماعة يعني زي ما قلنا ان ربنا كان قادرا سبحانه وتعالى ان ايه ان ينصر المسلمين بلا قتال في غزوة الاحزاب، لكن امرهم ان ياخذوا بالايه بالاسباب، تمام. وكما قال الله عز وجل واعدوا لهم ايه ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يبقى تعد القوة قدر استطاعتك وتبدأ تعد للعدو عدته، خدت بالك؟ وبعد كده النصر يأتي من الله سبحانه وتعالى. يعني انتوا في غزوة الاحزاب عملتوا اللي عليكم، عشان كده جاءكم النصر من الله عز وجل. انما لو قصرتم لا، هتنصروا ازاي؟ يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت ايه ويثبت اقدامكم. نعم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. في درس مهم يا جماعة في الموضوع ده، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى فعل الأمر طواعية واكتشاف الكوادر، لأنه لما في الأول قال إيه هل من رجل يأتينا بخبر القوم وأعده أنه سيرجع وله الجنة، لما كررها ثلاث مرات جه في المرة الثالثة قال إيه وهو رفيقي في الجنة. لا شك إن لما النبي صلى الله عليه وسلم يخلي النداء كده عام للكل، خدت بالك، ويقوم رجل يستجيب، لا شك إن ده إيه هيكون أجر أحسن. لكن لما واحد يكلف بالأمر خدت بالك أكيد مش هيبقى زي اللي بقدر. فده درس. زي مثلا سيدنا إبراهيم ما قال لابن إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ما قالوش إيه أنا هذبحك تعال، لا إيه رأيك، عشان هو ياخد إيه، ما هو كده كده هيروح يذبح، واخد بالك، وكده كده واحد هيقوم عشان يروح يستطلع خبر القوم، بس ممكن يكون رايح وهو غصب عنه ويعني لا يريد ذلك وهو كاره، وبالتالي يذهب ايه يذهب اجره. لكن لما يقول باختياره تحرك باختياره ايه ان هو اكيد اجره هيكون اكبر. نعم تحمل المسؤوليه نجيبها منين؟ هو لو راح برضاه يتحمل المسؤوليه. نعم ممكن يفشل يتصرف فيها. كذلك من الدروس المستفاده ان القائد إذا يعني خير الناس في شيء ولم يستجب أحد كان عليه أن يتخذ القرار بتعيين شخص، ما يستناش، ما يسيبش الموضوع كده. النبي صلى الله عليه وسلم إيه خيرهم ثلاث مرات، وبين كل مرة أخرى يصلي ما كتب الله له أن يصلي ثم يخيرهم، خلاص ما حدش استجاب يبقى لابد من اتخاذ القرار. آه خلاص قم يا حذيفة، قم يا حذيفة. نعم تنفيذ امر القائد وان راى المامور او الجندي غير ذلك، لما سيدنا حذيفة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تدعوهم عليه. نعم نعم يبقى تنفيذ امر القائد وان راى الجندي خلاف ذلك، بس طبعا ما لم تكن فيه ايه معصيه لله عز وجل، فطبعا ده القائد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فعلا يا جماعه لو حذيفة قتل أبا سفيان ممكن كان يبقى فيها مفسدة غير عادية، إن ساعتها بقى يذعرهم علينا، هيبقى في طار لابد إن احنا ننتقم، لابد إن احنا نعمل. فبالتالي يعني زي بالضبط قصة التتار أصلا، يعني قصة التتار كان أساسها برضو حاجة زي كده، تمام؟ نعم. التضرع إلى الله عز وجل ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، التضرع إلى الله من أسباب النصر والتمكين. درسين دول، التضرع إلى الله من أسباب النصر والتمكين. لما رجع حذيفة فكان النبي يتضرع إلى الله نصح حذيفة بعدائه. نعم. هل في مناسبة الميثاق الغليظ وما ذكر بعده؟ مناسبة آيات غزوة الأحزاب لما قبلها يعني؟ أخذنا من نبينا ميثاقهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يسأل الصادقين عن صدقهم، وبعد كده يجيب لك حاجات بتدل على موقف يبين الصادق من غيره، ولذلك قال يجزي الصادقين بصدقهم بعد ذلك ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليه. نعم كتير جدا من التبرير لما يبقى فيه جزء ظاهر بيحاول يقنع بين الجزء الثاني جواه لما يبقى مخفي زي المنافقين ممكن عوره وما فيه بعوره. ما الانسان يخشى على نفسه بقى يا جماعه دون الا ترى التمريض الظاهر يقنع الامام بس اللي جواه لا ما يعني حته مثلا انه يبرر تبريرا ظاهرا للناس لكن في قلبي شيء اخر هذا لا ينبغي. نعم لا ينبغي القائد ان ينام. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ما نمش وكان دايما يقوم الليل ويتتبع الاخبار وكده. البيت انا والزوجه والولد وكده من اكثر ما يوقع التخلف عن القائد. اكثر شيء يعني يجعل الانسان جبانا بخيلا المال والولد. نعم ده ولد عاشق كذا ان بيوتنا عوره فيها مشاركتنا أمرنا وأدونا ومننا من أزواجكم وأولادكم عبيدكم فاحذروهم. نعم نعم تمام يا شيخ. طيب في استفسارات حول الآيات التي ذكرت شيخنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن للمنافقين مع علمه بكذبه؟ هو طبعا بيأذن لهم أولا للظاهر لأن إذا اعتذر إليك إنسان اعتذارا يجب عليك أن تحسن الظن به وأن تقبل منه اعتذاره وتكل سريرته إلى الله عز وجل زي ما حصل وهم راجعين من غزوة تبوك واعتذر المنافقون وكده فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم اعتذارهم وكل سريرهم إلى الله عز وجل. تمام. طيب كذلك رجوع هؤلاء المنافقين في الحقيقة فيه مصلحة. ليه؟ لأنهم لو بقوا سيخذلون ليه المسلمين. عشان كده بعدها بكم آية ربنا عز وجل ليه قال لو خرجوا فيكم ماذا لا لا لا بالراحة بس ولو خرجوا فيكم لا ما قاتلوا إلا قليلا ما قاتلوا إلا قليل يعني دول يعني وجودهم ما منوش فايدة وممكن يبقى فيه ضرر وبالتالي ذهابهم أفضل لنا إحنا كمجتمع مسلم. خدت بالك تنقية الجيش من المنافقين لأن ده يا جماعة يعني أكتر حاجة بتفت في العضد الأمور المعنوية خد بالك. ولذلك في حاجة اسمها التوجيه المعنوي مش كده مش ده موجود. وبعدين في الحرب العالمية الثانية ميزانية الإعلام كانت أكتر كتير جدا من ميزانية الأسلحة نفسها. خدت بالك لأن موضوع الإعلام وموضوع الشائعات وموضوع التخزيل والموضوع المعنوي ده مهم جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاء سعد بن عبادة وسعد بن معاذ من عند بني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليهم قال لهم لو لو اليهود غدروا فالحين ولي لحنا عضل والقارة فالحين ولي لحنا يعني يقولوا كلمة أنا أفهم والناس ما تاخدش بالها وإن كانوا لم يغدروا فيقولوا ذلك أمام الناس. ليه المعنى المعنوية يعني رفع المعنويات يعني الجيش عنده خبر كله إن بني قريظة غدروا لا غدروا بس هم نقصهم ايه الجيش التيقن من الخبر فلو تيقنوا من الخبر لا كل واحد خاف على نفسه وخاف على عياله وعلى مراته وعلى بيته وعلى اسرته فبالتالي يعني ايه الامر ده مهم جدا يعني مش كل حاجة القائد يذكرها للايه للجنود. نعم تمام. نعم طب بدل الاداء ممكن اشوف فيه فايده ان الانسان لو هو قائد مثلا في القياده وكده ما يزعلش من اعتذارات بعض الناس مثلا اتخلفت فيها اعتذارات اعتذارات كتير من الناس يعني مثلا الناس بتعتذر عن الحضور او اعتذار عن اي شيء دايما يذكر الناس ويحسن الظن بهم ودايما يبقى فيه دماء جديده دايما يبقى فيه دماء جديده يعني ايه العمل لا يتوقف على شخص لا محمود ده اعتذر يبقى فيه بديل البديل ده ما استناش لما محمود يعتذر لا البديل يكون موجود من بدري. نعم. تمام يبقى في صف ثاني وصف ثالث وهكذا بالضبط كده حتى يكمل العمل. نعم نعم طيب اين نحن من هذه الايات هنا السؤال بقى اللي كل واحد فينا لازم يسأل فيه نفسه الله عز وجل ينادي يا أيها الذين آمنوا، يعني إيه؟ أنا من الذين اكتمل إيمانهم أم لا؟ اذكروا نعمة الله عليكم. هل فعلا عبادة ذكر النعم عندي أنا بتمثل كم في المية من عباداتي؟ ها؟ مفترض ده يبقى على طول باستمرار، مثلا تذكر النعم ده باستمرار. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. حين يأتيك شيء يخيفك أو شيء تكرهه أو شيء يعني فيه تضييق عليك، أنت عقيدتك في ربنا إيه؟ هل تعتقد أن الله عز وجل سينجيك أم أنك ستهلك؟ وقبل عقيدتك في ذلك، هل أنت تستحق أن ينصرك الله على هذا الذي إيه يعني يخيفك أو يضيق عليك أو هذا الشيء؟ يعني الاثنين دول لابد ناخد بالنا منهم. أنت شوف نفسك كده، هل أنت تستحق أن ربنا يعني يعينك ويكون معك معية خاصة ولا لا تستحق؟ وإن كنت كذلك فهل أنت عندك عقيدة أن ربنا سينصرك أم لا؟ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، أن ربنا عز وجل يأتيك بأشياء لم تكن إيه تحسب لها حساب. تمام. طيب، إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم، دي ناخد منها إيه؟ إن مهما أحاط بك الإيه الخوف أو أحاط بك الأعداء فالله عز وجل يحفظك، والله من ورائهم محيط. وإذ زاغت الأبصار وبلغت، من هم خير منك وصلوا إلى هذا الأمر؟ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من شدة الخوف. يعني وجود الخوف في الإنسان، الخوف الطبعي ده طبيعة في الإنسان، ده طبيعة في الإنسان، لكن بشرط ألا يجعله هذا الخوف يعني يخالف أمر الله عز وجل. تمام. وبالتالي لابد أن يوقن بما عند الله سبحانه وتعالى. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، يبقى ده اختبار في ظن المنافقين وفي ظن المؤمنين، يا ترى أنا حظن بالله إيه؟ ها؟ أشوف ده اختبار لي، اختبار لي لما يحصل معايا موقف زي ده، ما هو ظني برب العالمين سبحانه وتعالى؟ فما ظنكم برب العالمين؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يبقى دي درس ان احنا انا اتعلم منها ان طريق الدعوه ليس مفروشا بالورود. يعني انت داخل طريق الدعوه ده، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ليسال الصادقين عن صدقهم. نعم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. أهدي بقى أكثر واحدة تخوف الواحد، لو نذكر آية أكثر آية أثرت بها، دي من ضمن الآيات اللي هي فعلا مؤثرة جدا في الإنسان، إن, إن, إن الإنسان يشك في وعد الله سبحانه وتعالى. تمام. إنه يشك في وعد الله عز وجل، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. يبقى الواحد ماشي مع الناس تمام التمام، وساعة ما يحصل شد كده ولا بتاع يجيب له ورا، خدت بالك؟ ممكن لا يقول ذلك بلسانه لكن عمله يدل على ايه؟ على ذلك. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ها؟ يبقى مسألة ان الإنسان في لحظة ممكن يرجع عن دينه، يرجع عن مبدئه، يرجع عن عقيدته، يرجع عن إسلامه، دي مصيبة. وده حصل، ناس كتيرة نعرفهم بالاسم، يعني نسأل الله أن يردهم وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، اللهم آمين. تمام. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. مسألة يا جماعة الاعتذار بما هو ليس عذرا، ها؟ يبقى ده قرار أنا هناخده، إن أنا مش هعتذر عن أي عمل في خدمة الإسلام إلا إذا كان هناك عندي عذر إيه حقيقي. إنما مسألة إن أنا ألف اعتذارات أو كده هوت عشان أقصر في العمل أو كده، لا، ربنا مطلع علي. ربنا فضح المنافقين أهو، اعتذروا إيه بعذر غير حقيقي، خدت بالك العذر نفسه في الظاهر عذر ايه؟ وجيه، عذر منطقي. احنا عاوزين نروح نحمي بيوتنا عشان بيوتنا عورة، واخد بالك مكشوفة، الكلام منطقي، كلام مترتب. لكن هل هم يريدون ذلك فعلا ولا هو الغرض الفرار؟ فممكن ده يحصل مننا برضو، خلي بالك، ممكن يكون الاخ مطلوب منه عمل وبالتالي يعتذر عن هذا العمل. طب ايه مبرره؟ يجيب لك مبرر منطقي ومعقول ما تقدرش عنده الا ان انت تقول له خلاص اتفضل الله يعينه. لكن هو بينه وبين ربه، هل هذا هو ولا في حاجة تانية؟ دي عاوزة برضك وقف. تمام. ولو دخلت عليهم من اقطارها، تخيل انت كده لو ايه، لو الفتنة احاطت بك، ايا كان نوع الفتن، هل ستثبت في المحنة والفتنة ولا ستفتن مع المفتونين؟ هتبقى يبقى لازم عندك مبدأ وثبات على الحق وثبات على دينك، حتى لو أرغمت على النطق بإيه؟ بما فيه معصية لله عز وجل، لكن لا يعني يكون قلبك متواطئا على ذلك. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، مسألة العهد، العهد مع الله عز وجل أو العهد مع حد، مع البشر، لابد من الوفاء به يا جماعة. المنافقون لم يفوا بالعهد، ولذلك دي من صفات النفاق، إذا عهد إيه؟ غدر. خدت بالك؟ وبعدين اللي يعاهد يعاهد بشيء هو جده، ما تعاهدش بشيء إيه أكبر منك وبعد كده تندم على هذا الإيه؟ العهد. وكان عهد الله مسؤول. طيب إيه زي ما ذكرت حضراتكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يغني حذر من قدر، الفرار هل هذا ينفع ينجي من الموت أو القتل؟ لا. يبقى أنت توكل على الله، خذ بالأسباب الشرعية والكونية وخلاص، والأمر لله عز وجل. يعني الأمر لله عز وجل، مسألة الموت أو القتل دي حاجة في قدر ربنا عز وجل، هو الذي يعلمها سبحانه وتعالى، مش بإيدينا. ولا هتقدر تحمي نفسك من الموت والقتل، ولا هتقدر تعجل الموت لك أو لغيرك. فتوكل على الله وخذ بالأسباب الشرعية وخذ بالأسباب الكونية، وتوكل على الله، وما يتوكل على الله فهو حسب. تمام. الفرار من العمل لدين الله عز وجل أو الفرار من الدعوة إلى الله أو كده، لن يعني تؤخر مكروها ولن تجلب لك محبوبا، إنما بالعكس، يعني العمل لدين الله قد يكون سببا في الفرج بفضل الله تبارك وتعالى. قل لن ينفعكم الفرار وإن فررتم من الموت والقتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. بل الإنسان ما ركنش لهذه الدنيا، إحنا الدنيا خدبنا كتير يا جماعة، شغلتنا كثيرا، يبقى أنت تجري على الدنيا وتشغلك الدنيا عن الدين وهكذا، هذا لا ينفعك، ومهما فعلت لا تمتع إلا قليلا. لكن فين الرصيد في الآخرة؟ وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة. طب يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا، ماشي، لكن إن أراد بكم رحمة يعني يمنعها عنكم، تقدير الكلام في غير القرآن والله أعلم. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا ومن ذا الذي يحول بينكم وبين الله إن أراد أن يرحمكم. إن أرادني الله ضرا، هل قلنا كاشفات ضر أو أرادني برحمة لنا إيه؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء إيه؟ قدير، وإن يردك بخير فلا راد له لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. تمام. بل كان الله قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يبقى هي دي الحقيقة التي ينبغي أن نؤمن بها، أنه لا ناصر لنا إلا الله ولا ولي لنا إلا الله ورسوله والمؤمنون. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، اللهم أمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.